طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه قاعدة مشهورة جدا عن طلبة العلم الذين يدرسون العقيدة، خصوصا من ينظر في الرسالة التدمرية مثلا، وهي لها حضور في كلام الخطابي والخطيب البغدادي، ولها حضور قوي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكأنها أشير لها أيضا في مناظرات الإمام أحمد عن الجهمية. وشرحها أن عددا من الجهمية يستشكلون مجموعة من الصفات لله عز وجل، ربما يستشكلون عموم الصفات، إثبات الصفات لله عز وجل بدع التشبيه ومشابهة الحوادث. كيف نثبت لله سمعا؟ كيف نثبت لله بصرا؟ بعضهم كيف نثبت لله يدا؟ كيف نثبت لله وجها؟ فيقال له: ألست تثبت لله عز وجل وجودا والمخلوق موجود وليس الوجود كالوجود؟ كذلك قل هذا في الصفات. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وخصوصا وأن أصلا الذات تتمايز عن غيرها بصفاتها. هذه القاعدة مشهورة جدا أنها تستخدم في الرد على الجهمية، غير أنها يمكن أن تستخدم أيضا في الرد على الملاحدة والثانوية. الثانوية يعني بهم من يثبتون أكثر من إله، وفي الواقع لا وجود لفرقة تثبت إلهين عظيمين كاملين من كل وجه، بل في العادة يعني يكون إله نور وإله ظلمة، وهذا الكلام المتناقض اللي عند الزرادشتية. من أقوى البراهين، من أقوى الأدلة على إثبات الخالق، اللي هو دليل امتناع تسلسل المؤثرات، الحجة التي يعبر عنها بشكل بسيط جدا: كل حادث لا بد له من محدث. إذا ذكرتها بهذه الصيغة ممكن يسخر منك كثير من الملاحدة، لكنك إذا بدأت تشقق في الكلام وتوسع وتبدأ توضح الواضحات، فتقول له: هذا المحدث، وعامتهم اليوم يثبت حدوث العالم، ولا حتى حدوث العالم، حدوث بعض العالم يكفي. هذا الآن عندك مولود ولد، هذا المولود عندك أحد خيارين: إما أن يكون جاء بلا سبب، وهذا ممتنع. ليش ممتنع؟ لأن العدم لا يفعل، وفعل العدم جمع بين النقيضين، هذا يعني، والسببية أصلا بديها عقلية، وهذا شرحها يعني، وهذا بيان ليش هي بديهة عقلية. لكن يلا نبي نبين لك البديهة العقلية هذه بنفسها. طيب، وإما أن يكون هو أوجد نفسه، وهذا أيضا ممتنع لأنه لم يكن موجودا، لم يكن مولودا، فهذا جمع بين النقيضين، أنه هو ولد نفسه، أيضا العدم لا يفعل. طيب، ثم إذا اتفقنا أنه لابد له من سبب سابق عليه، يقول ممتاز، خلاص هذه حنا سلمنا فيها. طيب، السبب السابق عليه هذا لابد أن يكون على أحد صفتين: إما يكون مثله حادث، وإما يكون خالق أول لا بداية له. راح يقول لك: لا، أنا راح أقول أنه سبب حادث، ما راح أقول خالق. أقول له: طيب يلا، هذا حادث مثله. طيب، هذا الحادث راح نسأل في نفس السؤال: من الذي أوجده؟ من الذي أحدثه؟ وسنستمر إلى أن نصل للخالق. طيب، ما هل يمكن أن نستمر إلى ما لا بداية؟ يستحيل، لأن إذا استمررنا إلى ما لا بداية فلن يوجد هذا الكائن أو الفرد الذي أمامنا، لأن إذا كان شيء متوقف على سلسلة أسباب لا بداية لها فلن يوجد. يعني أنا ما راح أعطيك هذا المبلغ إلى أن يأذن فلان، وفلان لن يأذن حتى يأذن فلان، إلى ما لا بداية لن يأتي المبلغ بيدك نهائيا. لكن لو وضع المبلغ في يدك فخلاص، إذا فهمنا أنه في واحد وصل، خلاص هذه حجة قاطعة، وعامة من يعترض عليها ما يفهمها، لكن لو يفهمها قاطع. إذا خلاص نحن اتفقنا أن هناك أول لا بداية له، خالق لا بداية له. يأتي الملحد ويصصط ويقول لك: طيب ليش ما يكون في خالقين؟ يعني هذا يعني هو الآن يؤمن بصفصطة أنه حادث بلا محدث، ها؟ أو بشيء يسميه طبيعة تفعل كل شيء وتخلق كل شيء بلا إرادة وبلا شيء، وهذا أيضا مستحيل. وجاي يقول لك يجوز، يعني انت الان مشكلتك مع الخالق ولا مع تعدد الالهه؟ طيب يلا نبي نجي معاك، مع انه هذا واضح انه سؤال جدلي ما له اي علاقه بالوضع.